فرضي بهن كل الرضا، ولكن هناك أقارب يقولون لي خذي بالأسباب وعملي أي طريقة لإنجاب الولد، وأنا معترضة وأقول ربنا هو القادر على رزقي بهذا الولد، هل أنا صح أم هم أصح؟ أنت إن شاء الله أصح ما دام قد قوي توكلك على الله، أنت بإذن الله أصح والله أعلم. يقول عندما أقوم إلى صلاة الفرض وأدخل في الصلاة يدخلني وسواس وساهو وبعض الأحيان في بعض الأحيان فماذا أصنع؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الوساوس في الصلاة، قال ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك ثلاثا. فالسائل يدخل عن يساره ثلاثا تفلا خفيفا ويتعوذ بالله من شر هذا الشيطان والله أعلم. يقول لو أن شخصا ما أرسل أموالا لشخص مسافر إلى الكويت ليشتري له سيارة ولم يوفق في شرائها، والشخص المسافر حولها إلى دولارات، يجب عليه أن يرد الفلوس لأصحابه بالجنيه أم بالدولار؟ الفلوس ترد إلى صاحبها إذا كان قد وكلك بالتغيير والنظر في الصالح، فردها إليه دولارات، ردها إليه دولارات، هذا أسلم لدينك أيها الوكيل والله أعلم. تقول إنها تبلغ من العمر 26 عاما مطلقة وعندها بنت عمرها 3 سنوات، تريد ارتداء النقاب، لكن عندهم في المغرب قل من يشغل المنقبات، وأنا أريد العمل لتغطية المصاريف، هل أرتدي النقاب وأتوكل على الله أم ماذا أفعل؟ ارتدي النقاب وتوكلي على الله، والله سبحانه وتعالى وعد قائلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقول زوجي مات ولي معاش منه، ولكن بعد صعوبة سأخذه، فكلفت محامية ودفعت من ضمن الأموال 1000 جنيه للموظفين الذين يسهلون العمل، هل هذه الأموال رشوة أو ليست برشوة؟ أقول بالله التوفيق، إن كنت ستأخذين حقك المسلوب منك فليست برشوة، أما إذا كنت ستأخذين شيئا لا يحل لك فتعد رشوة والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ مصطفى. نعم. احنا مجموعة من شركاء في حتة أرض وقررنا بيعها عن طريق سمسار، طبعا السمسار بياخد نسبة مئوية من الثمن البيع، استطعت انا بمجهود شخصي يعني ان انا اشوف سمسار بسعر اقل من كده، هل لو اخدت فرق السعرين وكده مشكلة حرام؟ هل ستبين لأصحابك أم لا؟ ممكن أبين ممكن لا. لا، إذا بينت لهم ووافقوك على ذلك كلهم فلا بأس، أما إذا أخفيت فلا يجوز لك. شكرا شكرا. تفضل. يقول هل تعتبر شورة الشيخ وظهوره على الفضائيات وتصدره المشهد حجة على الدين؟ أم نصدق الذي ينصر دين الله واقعيا وليس تحت المكيفات والاستديوهات؟ وما هو الحجة من الكتاب والسنة؟ شهرة الشيخ وظهوره على الفضائيات ليست حجة على الدين، إنما الحجة ما يبثه من علم قال الله قال رسوله، وكذلك السجون ليست بحجة على الدين، والتهور ليس بحجة على الدين أيضا، إنما الحجة دوما قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يأتيني بالدليل الذي يأتيني بالجواب المدعم بالدليل من الكتاب والسنة قوله هو المقبول وما عداه يرفض والله أعلم. يقول السائل ينشرون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لبعض المشاهد المخلة ويبدون انتقادهم وغيرتهم على الدين ويقولون هذا من باب النهي عن المنكر. هذا لا يجوز، يعني لا يجوز نشر المناظر المخلة ولا الصور الفاضعة بحجة الإنكار على فاعليها فهذا صنيع لم يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام والله أعلم. يقول أو تقول السائلة في المواصلات العامة أحيانا ينزل جميع الركاب قبل الموقف المخصص لذلك ولم يبقى في الميكروباص غيري، هل أنزل وأخذ مواصلة أخرى بها ركاب أم أنني إذا بقيت أكون قد وقعت في خلوة محرمة؟ أقول بالله التوفيق، إذا كانت المنطقة آهلة بالسكان والزجاج مفتوح والمسافة قريبة فاستمري، أما إذا كانت هناك مسافات فارغة من السكان ويمكن أن يحدث اعتداء من السائق عليك فانزلي واستعيني بالله لركوب مواصلة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أريد أن أسأل سؤال. نعم. يسأل هل ثبت هذا الحديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء؟ الحديث كإسناد ضعيف الإسناد لكن ما له شواهد تصحح معناه، كحديث أعني من الشواهد ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، وسمى حديث أخر على هذا الغرار والجزاء من جنس العمل، فالمعنى ثابت إلا أن السند فيه ضعف والله أعلم. هل يجوز المرأة أن تلقي درسا عبر التلفزيون يشاهدها الرجال؟ الأولى لها إلقاء درس للنساء في أوساط النساء أو للرجال من خلف الحجاب، أما ظهورها بهذه الطريقة التي تحدث فمسلك لم تسلكه نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أعني ظهور نساء النبي أمام الرجال وخطبة نساء النبي أمام في الرجال لم يسلك هذا المسلك، فنختار للسائلة ما سلكته نساء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل هل إذا كنت أقرأ الأذكار من المحمول وأسبح على سبحة إلكترونية موجودة في برنامج الأذكار هل هذا صحيح أم يجب أن أسبح على يدي؟ لا، الأمر واسع والتسبيح على اليد ليس بواجب، نعم هو الأفضل لكن ليس بواجب والله أعلم. هل قراءة القرآن من المصحف فيه ثواب أكثر من قراءته في المحمول؟ الأظهر أن نعم والله أعلم، لكن ليس في المسألة بالطبع دليل لعدم وجود المحاميل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المصحف كله قرآن أما المحمول فقد يحوي أشياء ليست بقرآن، على كل الكل مثاب. لكن الأخ سأل عن الأعظم أجرا، فيما يبدو لي والله أعلم أن القراءة من المصحف أولى والله أعلم. أقول عندي شقة سأبيعها بلغت قيمتها حد النصاب، هل الزكاة هل الزكاة على أصل ثمنها أم ثمنها الذي بيعت به؟ إن كانت الشقة معدل التجارة فتزكى على رأس الحول مع سائر أموالك، زكى كل المال. وعلى أي حال المال كله يزكى إذا قبضته السائلة ومر عليه سنة، إذا كانت لا تتاجر في الشقق. أما إذا كانت تتاجر في الشقق فنعم أيضا المال كله يزكى، لكن وقت إخراج الزكاة هو وقت إخراجك لزكاة مالك، والله أعلم. تقول: زوجي عمل قرض من البنك يساعد على المعيشة، ونصحته ولم يستجب وأشعر بالذنب. ما العمل؟ الإثم عليه، ما دمت قدمت النصيحة ولم يستجب فالإثم عليه. قل: لو أن شخصا استغل جهل شخص آخر بثمن البضاعة وأخذ البضاعة بنصف الثمن، ما العمل؟ هذه قضية تعرض، وقد ترد السلعة نتيجة الغرر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن باع الغرر، والله أعلم. هل عدم الاستيقاظ لصلاة الفجر لعدة أيام يكون بسبب ذنب؟ قد يكون بسبب ذنب، وقد يكون بسبب إهمال من الشخص، كون يتأخر في السهر دون حاجة إلى السهر ويؤمن في وسائل إيقاظه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخنا أنا سؤالي طويل شوية، نرجو الاختصار أو يكون الاتصال في وقت لاحق على الهاتف إن شاء الله. يعني أتكلم دلوقتي ولا أتكلم؟ لا كلام كثير، ليس عندنا مقام للكلام الكثير. طب ماشي. أنا حضرتك متجوزة بقالي سنتين وعندي بنت، بعد الولادة بـ20 يوم جوزي قال أنا حاسس إن أنا بكرهك وعايز أطلقك، بسبب يعني إن إحنا تكدنا الذنوب أيام الخطوبة وكده، حاجة زي كده يعني. تعمل إيه يعني وكده؟ وإحنا رحنا للشغل. ما السبب؟ عفوا، ما السبب؟ السبب إيه؟ يعني لماذا قال لك الزوج أريد أن أطلقك؟ بسبب حاجة يعني نعم؟ كنا بنعملها أيام الخطوبة. نعم؟ كنا بنعملها أيام الخطوبة. ارتكبت ذنوبا أيام الخطوبة وزوجها يريد أن يطلقها، ولماذا أفصحت له أنك ارتكبت ذنوبا أيام الخطوبة؟ على أي حال أنت ارتكبت ذنوبا معه أيام الخطوبة، كلاكما مذنب، لكن ماذا نقول لهذا الشخص الجاهل بهذه الطريقة؟ ماذا نقول لهذا الشخص الجاهل بهذه الطريقة؟ ارتكب معها ذنوبا زمن الخطوبة ويريد أن يؤاخذها بها بعد أن أنجب طفلا. فننصحه بتقوى الله سبحانه، ونصحك أيضا بالستر على نفسك، ولا تتصلي على الهواء تفضحي نفسك وتفضحي زوجك بهذه الطريقة من ضعف البصيرة. بس يا شيخ لو سمحت، لا تفضحي أكثر من هذا يا أختي. طب مش أنا عايز أقول حاجة. تفضلي. احنا رحنا لشيوخ كتير جدا وقالوا ان هو سحر، وفي ناس قالوا هذا الكلام كلام فارغ الذي تذكريه. ذهبت للشيخ والشيخ قال سحر وسفلي وعلوي وهذا الكلام كله. ارقي نفسك وارقي زوجك ولا تلتفتي الى مثل هذا، مع العلم ان هو بيحلم احلام وحشه قوي وعاش فتره من اخبرتك بوجه الحق والصواب ان شاء الله ترقي نفسك وزوجك يرقي نفسه، كلهم بنفسه باذن الله مع الدعاء إذا كان ثم سحر يذهبه الله. يقول: هل الأفضل أن أقوم الليل كاملا بسور صغيرة أم أطيل القراءة، مع العلم أنني إذا أطلت في القراءة لم أصليه كاملا؟ توسط في الأمور، لا توسط في الأمور في عدد الركعات وتوسط في القراءة بارك الله فيك. ما حكم من يحلف بالمصحف صادقا؟ جوز بعض العلماء الحلف بالمصحف قائلين إن القرآن كلام الله ويجوز الحلف بصفة من صفات الله والكلام صفة من صفات الله، كذا قال بعض أهل العلم. وقال آخرون الأولى ترك ذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والله أعلم. فتاة تمسكت بالزواج من رجل لأجل كونه يصلي بالمسجد ونصحها أهلها بأن لا تتزوجه لأنه لا يحترمهم، وبعد الزواج شعرت بصدق نصحهم، هل تندم؟ قل قدر الله ما شاء فعل، وإن شاءت استمرت في المعيشة إن كانت المصالح أكثر من المفاسد، وإن شاءت فارقته إن كانت مفاسد المعيشة معه أكثر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ مصطفى، هل يجوز زكاة المال لعمي مع العلم ان هو عنده بيت ملك بس دخله حوالي مثلا 700 جنيه في الشهر وعنده 3 ولاد صغيرين يعني ما بيكفوش المصاريف عليهم، فهل يجوز ان احنا نديله من زكاة المال؟ نعم يجوز اعطاؤه من زكاة المال وان كان يملك بيتا، ذلك لأنه لا يطالب ببيع بيته من أجل المعيشة، فدخله بالتوصيف الذي ذكرته لا يكفيه. إذا كان دخله لا يكفيه فهو مسكين، والمساكين مصرف من مصارف الزكوات، والزكاة فيه والحال هذه أولى من غيره لأنه قريب وفقير في ذات الوقت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة على القريب لها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، والله أعلم. يقول كلمة في سبيل الله إذا أطلقت في القرآن والسنة ما المقصود بها؟ في آية الزكوات عند الجمهور وابن السبيل وفي سبيل الله الغزاة وما يحتاجون إليه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يخليك شيخ، عندي سؤال بالنسبة للزكاة. تفضل. أنا عندي مبلغ من المال زاد عن النصاب، يعني هو أكثر من النصاب زكاة المال. جزء من المبلغ حال عليه الحول. تمام، لكن أنا يعني لا أستطيع أن أحدد متى حال عليه الحول، يعني عشان كان المبلغ سبحان الله يعني رزقت من غير ما أنزل إنه صار معي المبلغ، فأنا مش قادر أحدد متى يعني يكون وقت الزكاة عندي. طيب يا أخي احتاط لدينك، احتاط لدينك، ولكن المال كله على رأس السنة محتاطا لدينك. يعني إن كنت مختلف هل مرت عليه 9 أشهر أو مرت عليه سنة، احتاط لدينك وزكى على الجميع في وقت واحد وهو الأقرب بدلا من أن تقع في الإثم ان شاء الله. طب انا لهذه الحاله بزكي عن كامل المبلغ، طيب هل استطيع مثلا الزكاه؟ نعم. هل يعني الزكاه هل مثلا اتاح ان انا اعطيها لاخ او لاهل الزوجه؟ المهم هم سوريا، يعني هم سوريين، يعني وضع في سوريا انت تعرف وضع في سوريا. الزكاه تجوز لمن لا يلزمك الانفاق عليهم اذا كانوا من مصارفها. الزكاه تجوز لمن لا يلزمك الإنفاق عليهم إن كانوا من مصاريفها، والله أعلم. إن شاء الله. طب أنا أزكي عن كامل المبلغ ويعني وكل سنة بلغ أزكي عن الموجود عشان يكون الواحد زكي عن كامل المال. إن كنت مثلا تزكي في أول شعبان كل سنة احسب الذي معك في أول شعبان وزكي عليه. إن شاء الله. طب هل في كفارة عن التأخر بالزكاة؟ نعم. كفارة التأخر عن الزكاة. استغفر الله وزكيها، وإن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. زيد بعض الشيء يكرمك ربك. الحمد لله. لا شكرا لك. السلام عليكم. هل تغيير الفلوس وعليكم السلام، هل تغيير الأموال من المصارف من عملة إلى عملة ليخرج الشخص بفائدة في حرام؟ تغيير الفلوس من المصارف من عملة إلى عملة ليخرج الشخص بفائدة، يعني سؤال غامض بعض الشيء. تغيير العملة مباح، تغيير العملة مباح، لكن هو يسأل على ما أفهمني الإخوة في غرفة التحكم أنه يريد أن يغير من الصرافة، هل هذا أفضل؟ هل هذا جائز لكون الصرافة تعطي بسعر أعلى؟ إذا كان ذلك جائز، هذا جائز ما دام يدا بيد مثلا بمثل. يقول بنت شبكتها 25,000 جنيه، هل تزكي عليها وما قيمة الزكاة؟ نصاب الذهب 85 جراما من عيار 24 و 97 جراما من عيار 2 من 10 من عيار 21. فإذا الذهب بلغ هذا ومرت عليه سنة منذ بلوغ هذا القدر زكي وإن كان حليا، للأدلة بعيدا عن المذهبيات. السلام عليكم. يقول يدوم على سورة البقرة يوميا، هل هذا سائغ أم يتنوع في القراءة؟ ينوع في القراءة، الأصوب أن ينوع في القراءة لأن القرآن لا يهجر، القرآن لا يهجر. نعم إذا دعت حاجات إلى موالاة قراءة سورة البقرة، كان يكون في البيت جن أو نحو ذلك، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا بأس، لكن يتخذ سائر القرآن ماجورا لا، والله أعلم. يقول هل يجوز أن أقرأ القرآن، السائلة تسأل هل يجوز أن تقرأ القرآن من المحمول من الموبايل الهاتف وهي حائض؟ نعم يجوز ذلك، لأن المحمول لا يسمى مصحفا. وهل يجوز أن أقرأ القرآن على غير وضوء؟ نعم تجوز قراءة القرآن على غير وضوء، والله أعلم. يقول هل لو نشرت كل يوم صفحة من القرآن على الفيس أو الواتس بنية أنها صدقة عن أمي وأن كل من يقرأها يأخذ حسنات، هل هذا جائز؟ الظاهر جوازه إذا كنت ستنشره بقصد أن يقرأه الناس، الظاهر جوازه. إذا أعطيت مصحفا لشخص يقرأ نيتي صدقة، هل هي أجر؟ نعم لك أجر إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إزيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت شيخ أنا عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، اتصالي دعم القناة، هل الحالة بسيطة زي دي يكون صدقة جارية؟ السؤال الثاني. أنت مأجورة عن كل خير تفعليه. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. السؤال الثاني، أنا زوجي مقدم للمأذونية. نعم زوجي مقدم للمأذونية. مأذونية زوجك مقدم في المأذونية كي يعمل مأذونا يزوج ويطلق. ما السؤال؟ ما السؤال؟ السؤال المترشح قدامه 4، واحد زوجته وواحد تاني. الأول عدى السن القانوني وزوجته معها كلية دار علوم، والثالث اللي مترشح قصاده ومعاه دبلوم يعني مؤهل متوسط. يعني ما السؤال؟ يعني ما السؤال؟ مش فاهم السؤال. زوجك يدخل العمل؟ السؤال أيوة طبعا، هو معاه كلية شرعية، معاه كلية شرعية. بس إذا كان يتقن العمل لا بأس يقدم، هم يختارون الأفضل. إذا كان لا يتقن العمل لا يقدم. لا هو يتقن العمل مع كلية شرعية. السلام عليكم. يقول تقول السائلة هل إذا عملت أعمال المنزل من تنظيف وطبخ وغيره ونسيت أن أضع النية في الأعمال أؤجر عليها؟ إن شاء الله مأجورة بإذن الله. هل عندما أقوم بأداء العمرة ومعي طفل صغير يجوز أن أنوي لنفسي وله وأحمله معي في كل المناسك ويكون إن شاء الله لي الأجر؟ نعم أنت مأجورة. رفعت امرأة صبيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. والله أعلم. أما هي تسأل هل الصواب أن تقوم بالمناسك كلها لنفسها أولا ثم تقوم بالمناسك كلها لابنها؟ لا، بل صاحبه معك وتأديتك أيضا وهو معك تأدية له إن شاء الله. يقول لقد قمت بشراء هاتف محمول بالقسط لمدة سنة وأنا مضطر لبيع الهاتف، هل يجوز بيعه لنفس الشخص الذي اشتريته منه أم أن هذا يعد ربا؟ لا يعد ربا إلا إذا كنتما متواطئين، إن كنتما متواطئين يعد ربا، أما من غير تواطئ جاز والله أعلم. يقول أنوي صوم شعبان إن شاء الله. لا تصوم شعبان كله لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا بعد رمضان. نعم يكثر من الصيام في شعبان لكن لا يصام شعبان كاملا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ الحمد لله. شيخنا السؤال الأول، أنا موظف شمال سيناء، هل يجوز حقي تخفيف الريحة نوعا ما؟ السؤال الثاني، كيف يعود لطلب العلم من بعد عنه فترة؟ جزاكم الله خير. كيف ماذا؟ كيف يعود لطلب العلم من فاته فترة يعني؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد فإطلاق اللحية واجب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالف المشركين قص الشوارب وأوف اللحى. أما إذا دعت ضرورة لتخفيفها أو لحلقها فقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه والله أعلم. أما كيف تعود لطلب العلم بعد تركه؟ أقبل وتعلم كتاب الله وسنة رسول الله وتفقه في دينك وإن كنت على الكبر. ولما أورد البخاري أثر عمر تفقه قبل أن تسود أو قبل أن تسود، قال البخاري وبعد أن تسود أيضا أو وبعد أن تسود، فلا بعد أن تصبح سادة تفقه أيضا، فتفقه في دينك ولا تمل وفقك الله. يسأل لدي جيران، لدى الجيران شجرة توت وفيها غصن ناحية حديقتي وفيه ثمار، هذه الثمار تسقط في حديقتي هي حلال أم حرام؟ هي تسقط في حديقتك التوت أمر التوت يسير ويسقط في حديقتك، فالأمر واسع، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة والله أعلم. هل السيدة مريم من الأنبياء؟ ليست مريم من الأنبياء لأن الله قال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فليس من النساء امرأة نبية للآية المذكورة والله أعلم. أما الوحي في قوله أما الوحي إلى مريم وإلى أم موسى هذا إلهام والله أعلم، ويمكن أن يكون نداء ولا مانع من أن يكلم ملك شخصا من البشر وليس بلازم أن يكون نبيا. نعم جبريل ناداها لكن ليس مجرد تكليم ملك لشخص أن يكون الشخص نبيا، فقد كلمت الملائكة رجلا زار أخا له في الله، وكلم الملك الأقرى والأبرص والأعمى الذين ابتلوا ابتلاهم الله سبحانه. هل هناك حديث ضعيف في كتاب الأربعين النووية ورياض الصالحين؟ نعم لكن نسبتها قليلة، نعم لكن نسبتها قليلة، كحديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، كحديث الكيس من دان نفسه من عفوا تقول ماذا، كيف نفرق بين ماذا، كيف تفرق الأخ يسأل من غرفة التحكم قائلا كيف أفكر بين بلوغ الذكر والأنثى، كيف يفرق بين بلوغ الذكر والأنثى؟ البلوغ عند الذكر بالاحتلام اتفاقا والأنثى بالحيض اتفاقا، البنت تبلغ بالحيض اتفاقا والذكر يبلغ بالاحتلام اتفاقا، أما الشعر قد يكون قليلا قد يكون كثيرا. نعم فالرسول عليه الصلاة والسلام قتل المقاتلة من بني قريظة من أنبت منهم، لكن في البنت إذا حاضت ابني على ذلك والله أعلم. أذكر الحديث التي في الأربعين النووية وفيها بعض الضعف كما ذكرت، حديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وتمنى على الله الأمان، حديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، وكذا حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وسمى أحاديث أخرى فيها مقال. هل النمص مقتصر على ترقيق شعر الحاجبين أم يدخل فيه إزالة شعر الوجه؟ الحاجبان داخلان أصالة، فإزالة شيء من شعر الحاجبين يعد نمصا، أما سائر الوجه ففي بعض الخلاف، فمن العلماء من يقول إذا نبت للمرأة شارب أو نبتت لها لحية استحب لها أن تزيل الشارب واللحية حتى لا تقع في التشبه بالرجال والله أعلم. ما حكم إزالة المرأة أو الرجل لشعر الصدر والساقين؟ لا بأس بذلك خاصة للمرأة، والرجل أيضا لا بأس بذلك له والله أعلم. ما حكم الصور الخاصة بملابس النساء؟ لأن النسوة يتداولونها بحجة التجارة، إذا كان للعلة المذكورة فلا بأس للمرأة أن تنظر إلى صورة امرأة عليها لباس معين كي تشتري نفس اللباس، أما إن كنت أنت رجل فابتعد عن النظر لذلك وفقك الله. ما حكم الدورة الشهرية التي تزيد عن 10 أيام علما بأنها قبل تركيب الوسيلة كانت 5 أيام؟ انظري إلى لون الدم الخارج، إن كان لونه وإن كانت صفته تشبه دم الحيض فهو حيض، وإلا فاسألي طبيبة هل هي استحاضة نزلت عليك أم ماذا والله أعلم. ما حكم قراءة كتب وروايات نافعة من باب الترفيه بجانب كتب العلم؟ إذا كانت نافعة كما ذكرت فلا بأس، مع أنك ستستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير والله أعلم. قطع الأراضي التي تقدمها الدولة وكذا الشقق التي تقدمها الدولة للمواطنين، هل فيه ربا؟ انظر إلى العقد المبرم بينك وبين الدولة وبين البنوك، وعلى إثره تستطيع أن تحدد هل هو ربا أم لا. يقول أسأل الله السلام عليكم. لو سمحت عايز اسال حضرتك بالنسبه للمصيف الغردقه وكده اهوت، هل ده بالنسبه لنا على اساس ان الاماكن دي مثلا بتروق طبعا بيبقى فيها خمر وفيها اجانب كده، هل بالنسبه لنا احنا حرام نشيل ودر لو حبينا نروحها كمصيف بس كده احنا مالناش دعوه بحاجه، على اساس ان احنا كده بندع مثلا بتخش الفلوس في الخمر او بتخش في عفوا انت تسالين عن الذهاب الى المصيف، والمصيف يمتلكه ناس غير منضبطين او ماذا؟ لا هم مسلمين، لا هم مسلمين حضرتك، احنا ايه في بلدنا مسلمين، بس طبعا الاماكن دي بتبقى فيها اجانب وفيها خمر. اذا ذهبت الى مكان امن بعيد عن المحرمات وبعيد عن تكشف العورات فلا بأس، اما اذا كنت ستذهبين الى مكان مختلط او به محرمات او غير ذلك اول مكان انا ماليش دعوه، انا ماليش دعوه حتى بالبحر، يعني انا مجرد ببقى في الغرفه مع اولادي، يعني مع اولادي وبنزل اكل واطلع، لكن طبعا هو خمرة بعيد عننا مالناش احنا نربيها في المطعم بس بعيد عننا، وطبعا في على البحر في، انا ماليش دعوه بالكلام ده كله، هل انا كده اشيل وزر؟ انا عايز اعرف. ارفقي بنا حتى تفهمي الاجابه الصحيحه. هذا المكان فيه قوم سوء او بعيده انت عن قوم السوء؟ على الشط، لكن انا في غرفتي، لكن انا في نفس القريه، في القريه نفسها. على كل ابتعادك عن هذه الاماكن يا إخوان، أنا مش سامع كلامكم إخواني. الإخوة اللي تكلموا يتداخلوا من غرفة التحكم وصوتهم مشوش في الأصل. طب أنا هقول لحضرتك، أيوه وأنت وهسمعك في التلفزيون. أنا هقول لحضرتك ابتعدي عن مواطن السوء والشر. وإذا المكان إذا كان المكان الذي ستذهبين إليه آمن، إذا كان آمنا ولن ترتكبي فيه محرمات ولن تقع في محظور، اذهبي والا فلا. السلام عليكم. ما حكم النسوة اللواتي يقدمن برامج تلفزيونية؟ ابتعدهن عن ذلك اولى لدينهن. هل مسح الوجه بعد القيام من النوم سنة؟ وما كيفية المسح؟ مسح الوجه بعد القيام من النوم هل هو سنة؟ هذا ان احتاج اليه فعل والا ترك. يسأل سائل قل امرأة عاملة مشاكل مع زوجها يضربها ولها طفلة صغيرة تركت بيت زوجها ولم يكن بالمنزل وذهبت إلى أهلها دون إذن وتخرج مع أهلها لأي مكان دون علم الزوج والزوج يقول أنا لست براض عن ذلك، هل يأثم أو هل تأثم هي أم لا؟ أقول وبالله التوفيق لابد من النظر إلى الأسباب، لابد من النظر إلى الأسباب. فالرسول قال يا حاطب ما حملك على ما صنعت، فلابد من النظر إلى السبب. وكما قال القائل قال الجدار للمسمار لم تشقني؟ قال سلما يدقني. فلابد من النظر إلى السبب. يقول زوجة أصرفت على نفسها في الردة من سب وجحد وإنكار أشياء في الدين وقول جمل كفرية ولم يعلم زوجها بردتها وكانت تعيش معه على الرغم من معرفتها أنها لا يحل لها أن تعيش مع زوجها وهي مرتدة، هي كانت تريد التوبة وكانت تبحث عنها وكانت تخاف أن تخبر زوجها بردتها، هل يصح؟ واستمرت أكثر من 6 أشهر ثم تابت. عفوا، الكفر أكبر من المعيش أكبر من الزنا، إذا كانت تابت عفى الله عما سلف كله وتستمر في المعيشة مستغفرة ربها ولا يلزم تجديد العقد والله أعلم. تقول اشترى ابني ذهبا لي وأنا الآن ألبسه، هل يجوز أن أوصي له بهذا الذهب بعد وفاتي؟ لا تجوز الوصية لوارث، النبي قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فما دام ملكك هذا الذهب أصبح ملكا لك فأنت أنت صاحبة الذهب الآن ولا يجوز لك أن توصي لشخص من الورثة. يقول شاب لا يذهب إلى الجامعة إلا عند الامتحانات، هل سيحاسب أمام الله على التقصير للذهاب للعلم؟ إذا كان العلم نافعا، إذا كان العلم نافعا يستحب له أن يذهب للعلم النافع. يقول إنه يمتنع بسبب الاختلاط، إن كان أخشى على نفسي من الفتنة فالبعد عن مصادر الفتنة أوجب، والله أعلم. هل لو قلت يا رب قد سامحت كل أحد اغتابني رجاء أن يعفو عني ربي ويسامحني، هل تكفي هذه النية أم أتلفظ باللسان؟ لك يا هذا وذاك، والتلفظ باللسان مع القلب أفضل. هل يجوز تشميت النصراني إذا عطس؟ لا، إنما تقول للنصراني يهديكم الله، تدعو له بالهداية، يهديكم الله ويصلح بالكم. ماذا نفعل عند مرور جنازة وأنا جالس؟ هل أقف وأشير بالسبابة أم ماذا؟ لك أن تقف ولك أن تجلس. الصحابة كانوا يؤمرون أولا بالقيام للجنازة، وبعد نسخ هذا القيام، نسخ هذا القيام للجنازة، فيجوز لك أن تبقى على هيئتك جالسا، ويجوز لك أن تقوم للجنازة، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، بين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأذكر الجميع أن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، والذي يزعم أن الله له ولد يخلد في النار والعياذ بالله. وكذلك الذي يسأل الأموات أن يكشفوا عنه ضرا أو يجلب له نفعا، هذا ضل واقع في الشرك فليتب، فإنه لا يجيب المضطر إلا الله ولا يكشف الضر إلا الله. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله ورد المظالم إلى أهلها والاستغفار والصلاة والسلام على البشير النذير عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.